سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في عام 1961. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان وقصار السور للقاري الشيخ مصطفى إسماعيل. Welcome. والذين يقولون ربنا Oh! هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان وقصار السور.